بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بأوله في السنة صدور أوليائه وروح بسماء أحاديثها أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في صمده سيبه الزكريائه وأصل من انقصع إليه بجميل آلائه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة لأهل قربه وولائه، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور، وصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فغنينا بك عمن سواك، هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا بأمرنا رشدا. اللهم أعنك فيما نحاول، وعفوك عن الزائر المتأخر ومن ذاك المندوج، كل متعرج متوسر سائل. وبعد، فنحن الآن بصدد قراءة ما سمي في الموطأ بتراجم الجوامع، وهي ثلاثة ختم بها الكتب التسعة، بدءا من كتاب الوقود وانتهاءا بكتاب القصر. وقد أشرنا إليكم في نظم التقريب إلى ترتيبها الذي كادت النسخ أو حسب علمنا أن تتفق عليه. ختم بهذه التراجم تحت عنوان العمل في الجامع، الجامع في الصلاة، الجامع في الترغيب في الصلاة. ثلاثة أبواب ختم بها كتب الصلاة، الصلاة التي تتعلق بالفرد، وسميتها بالجوامع أعتقد لأن تحتها أحاديث وآثار وفتاوى مختلفة متنوعة، فهي تجدون ترجمة جامع من جامع لشتات من آثار وأحاديث وصلاة أو مسندة وفتاوى مختلفة، لكن عند إنعام النظر نجد أن لها ناظما تشترك فيه. وبرأيي القراءة الأولى أن الناظم بين هذه المختلفات، هذه التراجم تحت هذه العناوين مسمات بالجامع، أن سيدنا الإمام عليه رضوان الله أراد أن يذكر في الختم بما ينبغي أن يكون به الختم، من تنبيه على كمال الصلاة في نفسها ورفعة محلها، وما ينبغي أن يؤشى أو يؤخذ به أو يتحقق منه إزاء تعاصيها، سواء انفرد أو كنت في محل الجمع أي جماعة. فلذلك سنجد من بين الحديث تحت هذه الجوامع الثلاثة حديث الأعرابي الذي جاء يصل الله يستوثقه من شرائع الإسلام ويسألوه ماذا فرض الله عليه، فيجيبه النبي ببيان شعائر الإسلام وشرائع الدين، ثم حين يولي بقوله والله لا يزيد ولا ينقص حين يختم، ويولي يقول النبي أفلح أفلح إن صدق، فيعلق فلاحه على قيامه بهذه الشعائر وعلى رأسها وفي طليعتها الصلوات الخمس، هل كتب الله عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ثم ذكر له بقية الشعائر للحج لأنه لم يفرض ساعتها، وقال أفلح إن صدق، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح بسبب تعاصي هذه الشعائر. وانبه أيضا على عظمة محلها، وأنه لا ينبغي أن يكون في مسجد الذي يصلى فيه لغص ولا إنشاد غير الذكر، يعني شهادة الظهور بغير شيء يتصادم مع الذكر الذي خصصت له المساجد وأذن بسببه لرفعه، في بوجه نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفيها أن تعاصي بعض الأشياء التي لا تتنافى مع مقصد الصلاة لا شيء فيه، وذلك كحمل الطفل في الصلاة أمامه كما سينحج، حمل أمامه يصلي بها فكان يرفعها إذا قام ويضعها إذا سجد، والطاعة الطفل الذي إذا حمل احتمل وإذا وجع وجع، طفل متميز. فإذا لا تظن أن بنت رسول الله كانت من النوع الذي قد يكون منه ما يتنافى مع تستطيع الصلاة، وإن كنا هنا في مقام التشريع، لكن لابد من استحضار الخصوصية. فهذه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستقفون إن شاء الله وندكر كما هو الحاج أو كما جرينا عليه في مسائل تخص الإسناد أو تخص المتن بحسب ما تسمع به حصة الإسماع أو القراءة أو العرض، لأننا حين نأخذ من حصتها. وكان المقترح مني على الإخوان الذين نظموا هذه الدورة أن تكون قراءة على شكل مختلف إن شاء الله، ولكن هذه البداية في هذه الدواوين، ثم إن شاء الله سننتقل منها إلى أن تكون القراءة مركزة في شكل نماذج وفية بإظهار الغرض من القراءة الذي هو من جهة ليس إسماع النص فقط بل صحيح النص، والوقوف على منهج الإمام في نظم الكتب والأبواب واستخلاص الفقه ومنهجه في الاستنباط. لابد، لأنه إذا لم تقف على هذه جوانب من الكمال لا يمكن أن تبرز لك مناقب التصانيف، تنصانيف الكبار مناقبها وفضلها وفضل المؤسسين الأوائل، وأن غيرهم بالنسبة إليهم مهما على كعبه فإنه يرجع لهذه، بل قد يفتح عليك بالنظر في هذه الأصول بما لم يخطر على بال المتأخر، وتجدون أثر لهذه الكتب المؤسسة للفقه والحكمة والاستنباط والفهم في الدين ما لا تجدونه في المختصرات والمؤخرات، رغم أنها نافعة ولله الحمد وجامعة أحيانا، ولكن النظر في هذه الأصول هو من الأصول يحتاج. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير. جامع في حاجزة، فالإضافة هنا على قدر في تابع. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس. نعم، وكان شعثها لا يزال مشركا، فلذلك عرف بالبنت مضافة إلى أمها في إشارة إلى أن الولد ينسب لأشرف أبويه دينا ونسبا، فكان مشركا. هي بنت أبي العاص، ولكن لما كانت بنت زينب بنت رسول الله أضيف إليها أولا. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نوع من الاشتغال لا يخرج المصلي عن كمال الإقبال، خصوصا إذا كان من الكمل كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض أهل العلم قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا خاص، ولكن الخصوصية تحتاج إلى دليل يبينها، لا يمكن أن ندعى جبل الجليل. خصوصا إمام مالك جاء بها في محل الاستدلال، إن هذا المنوان الاشتغال لا يضر إن شاء الله، خصوصا إذا أمن الطفل من أن يكون عالقا ظاهره بما يكون عاجزا للصبيان، والعاج ببنت رسول الله يسلم تكون على كمال الطهارة، ما في ذلك شك. نعم، في ذلك قالوا بأن وقائع الأحوال لا تدل على العموم، احتمال أن تكون على حال خاص، فلمكن يأخذ فينا جواز حمل أي صفلين وبأي عيار، حتى قالوا إن أمامة كانت خفيفة اللحم، في ذلك على أن أمور اجتمعت لها دلت على أنها ليست بشاغلة، والطفل إذا حملته فطاوعك ووضعته فبقي في موضعه، هذا إذن شغبه قليل والشغل به يسير، فهو لا يصرفك عن كمال الإقبال على الصلاة الذي هو مطلوب والذي هو أحد عناصر الخشوع أو ملامح الخشوع أو أسبابه. إن في الصلاة لا شغلة أي بها عن غيرها. قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تعاقب تناوب، يعني ينزل هؤلاء فيجاء منهم مهمتهم، جاء غيره فتعاقب التناوب على ولاء أي من غير فارق ولا فاصل. وجمع تعاقب في صلاتين من صلوات الخمس يدل من جهة على عظمة هاتين الصلاتين وشهود الملائكة لهما دون غيرهما، وثالثا يدل على عناية الله بالمصلين. شوف أن هؤلاء ملائكة ليسوا ملائكة المراقبة فقط، بل ملائكة الرحمة يتنزلون بها ويشهدون للمصلين ويستغفرون لهم، ولذلك يتعرضون لسؤال الله تبارك وتعالى وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيكون جوابهم تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، فيجيبون بأكثر مما سئلوا. أجيبوا كيف تركتم؟ فقالوا تركنا وأتينا. قال لماذا تطوعوا بالزيادة في الجواب؟ قال لأنهم في مظنة اللطف والعطف على المؤمنين. قالوا ليس فقط تركناهم، بل جئنا ابتداء وجدناهم في الصلاة أولا وصعدنا إليك في الختم وهم عليها. وهذا الملأ الأعلى أولئك من الملأ الأعلى كرام كما سمى، ومكرمون العباد المكرمون، وإن عليكم كراما. والكريم النفيس في نوعه، وهو من حيث الأصل جنس راق خلقوا من نور لا قدرة فيه، فكيف إذا وصفوا بالكرم أي بالنفاسة في هذا اللون من أنواع الجنس الذي خلقوا منه وودع فيهم، فهم لا يتصور منهم أي قدر أو ظلمة. نعم يتعاقبون فيكم، وهذه فيها ملاء من نكت النحاة كيف يجتمع الفاعل المضمر مع الفاعل المجهر، يتعاقبون فيكم، وهي لغة أحد القبائل الذين يقول لغة بين الحارشة بين الحارشة، وتعاقبوا أكلوني، هم يقولون أكلوهم يعني أكلتهم أكلوني الوراغيث، فاجمعون بانتظام. وهو جائز أيضا، ابن مالك للطافته وصلته بآثار السنة وكذا طور مثلا، فقال هذه لغة يتعاقبون فيكم، ويقول لغة يتعاقبون فيكم. ومن أمثلتها في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، والتكلف بأنها بدل من ضمير في كلام أو أنها خبر لمحذوف قيل منهم قال الذين ظلموا، فيلزم عليه الإزمار قبل الذكر ولا داعي لهنا. أسروا النجوى من هم؟ قال الذين ظلموا، فهذا يحتاج إلى والأصل عدم التقدير كما يقول علماء العرب. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وأتيناهم عديجة في رواية يحيى التي أقرأ بها وأتيتهم، هكذا بالإسناد لتاء المتكلم، وهو خطأ بين في ذلك عد في فيما واهم فيه أو واهم عفوا يعني غلط فيما واهم فيه يحيى، وسجل في أوهامه في المتن التي قلنا لكم إنها قاربة العشرة، وهي في بحر صواباته لا تعد شيئا، وكما يقول في النكت عندنا إذا بلغ الماء القلتين، وهو من نصوص باب الطهارة، لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث. وهذه الأوهام والعشرة أنا نظمناها من إملاءتنا في نهاية المجلس إن شاء الله، أوهام يحيى العشرة فيما يتعلق بالمثل، وهذه أحد هذه الأوهام. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس، قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. اللهم صل على هذا الحديث بالنسبة للترجمة جامع الصلاة، ونبيه على أنه من فضل الصلاة أن يختار لإمامتها الأمثل والأكمل. هذا الصديق ونبهوا عليه على مقامه بعد النبي لما مرض في مرض الموت عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وجعل واسطة في ذلك ابنته عمر. فكانت أن اعتذرت بما ظاهره صحيح وباطنه شيء آخر، فانبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنني أعرف ذلك. هي تعللت بأن أبا بكر الصديق فعلا بأمر واقع حقيقة، وهو أنه كان رقيقا قريب الدم كما وصفته، ولكن هي تريد أمرا آخر، أن تدفعه أن يقوم في مقام يتشائم به منه، لأنه سيظهر أول ما يظهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المرض، فربما ظن به فكره لذلك، فأنت جنب أبا هذا بهذا النوع من لون الرفق دون أن تقع في الكذب. ففعلا أبا بكر كان رقيقا إلى هذا الحد، وقد يمنعه البكاء من أن يسمع الناس، فكان يعني تقولنا ليس أهلا للإمامة لهذا النوع من لون الرقة التي فيه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتوسلت بحفصة لتقول لعمر أن يأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهذا فيه تأجيب منه صلى الله عليه وسلم حين طلب وقرر ثم لم يجب لما أراد إلا بآخره. وصواحب يوسف يحيل إلى قصصهن في الكتاب، ومن زوجة العزيز ونسوته في المدينة، قال نسوته في المدينة، وكلهن كنا على هذه الصفة، لكن ما اختلاف المتعلق. صواحب معناه شبيهات، لأنتن ك، والكاف كاف تشبيه يكفي في إثباتها أصل عقد الشبه، في هذا اللون الملواني مخالف، معناه تقولن شيئا ظاهر يعني وتقصدن غيره، يعني لماذا لا تكون صريحات؟ فصواحب يوسف كما في الكتاب بالنسبة لمرأة العزيز ضيفتهن مظهرة إكرامهن، وهي تريد أن توقعهن في الشرك، يعني غرضها ليس إكرام النسوة، وعدست لهن متكئا وعدست كل واحد منهن سكينا لأكل ما قدم لها، وقالت اخرج عليه، تريد أن يعذرنها فيما حصل منها لأنهن أسأن إليها بلوان الجم واحد، فهي تريد شيء. وهن أيضا جاء منهن هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهن مثلا لهن، وهو أنهن أيضا عاتبنها ولمنها وغرضهن أن تدلهم عليه أو تشير إليه. فإذا كنا أيضا ليس دائما مقصود بالشبه، ليس مقصود بتحقيق الوصف بقدر ما فيه إشارة، خصوصا في مقامات الوعيد والزجر، مقامات الوعيد والزجر والتعجيل إن كنا، وكأن هذا من شأن النساء، وكأنه من العوج الذي ينبغي أن ينتبه إليه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع، ماشي هذا فيه تنبيه على ما ينبغي أن يعتنى به في شأن المرأة لكي تقوى. قال وعوج ما في الضلع أعلى، قال أحد الرواة لسانها، فقد يجيء منه ما يحتاج إلى تقويم. فهذا التنبيه على العوج للقول بأنه ينبغي أن يعتنى بهذا اللون من الواعي التربية، لا لتوصفها من الواعي وجل تبقى عوجاء. فقد قال الله وكمل من النساء وذكر نماذج، معناه تخلصنا من هذا العوج وتجاوزنا، مش هذا ضربة لازم، وإلا فقد هو النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العوج في قوله لولا حواء ما خانت أنت، معناه أي ما نقصت، أي ما جاء منها نقص، معناه النقص أصيل في الإناث كما هو في الذكران. أول الناس عهدنا إلى آدم من قبل فنسي آدم فنسي ذريته، إذا كان هناك أصالة في الخطأ، مقتضى الآدمية كانت في الذكران أما في الإناث، على خلاف في النوع، في نوع الأخطاء، فخصيئة آدم نسيان وخصيئته نقص في كمال العشرة، نقص في كمال العشرة. وهذا يدل عليه، وصدق الله يدل عليه الواقع المضطرد، فلا بد أن ينتبه لها مثل هذه المسائل في لسان الشرع. وأن تتحاشى هذه الألوان من الإطارات في سياقات إعلامية بعيدة عن الحق المراد بهذه اليقينيات. واضح شيء؟ فإذا تقرأ الدين أنت ليس بهذه الخلفيات، أمام الله لا يعلم من خلق، الذي يجلي حقيقتك ومعدنك ويضعك على سكة التزكية. النبي صدد أشياء يعني من صنع الناس يدافعون بها عن مواقعهم، يصنعون ثقافتهم، تحمي وجودهم مهما يكون هذا الوجود، ولو كان على حساب وجود آخر، لكن هذا وجود الحق وثقافة الحق والصدق، فلا بد أن ينتبه لمثل هذه المسائل على صحيح. إذن نفسه إن كنا لأنتن صح أي تشبهون، ليس ما بتشبه البليغ تحدو فيه الأجاج ووجه الشبه، أنتن كصواحب يوسف في أن كنا لا تقلنا ما هو الحق بصراحة. إن باب رجل أسيف، إنه رقيق لا يقوى لا يسمع، وهي تقول لا أريد لأبي أن يقف في موقع من يتشام في رسول الله، كان والمزار غاب النبي في مرضه، وأول ما يظهر في الإمامة يظهر الصديق يتشام بينا. فلذلك من يقولون النبي على وشك أن يموت وخذ ظهرات في يتشام الناس، فهذا اللون من ألوان تجنيبها بر منها لأبيها، وليس حقيقة عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بالإمكان أن ينوب عنه غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمور أخرى، تنبيه بالإمامة الصغرى على الكبرى، وأمورا كثيرة تجدونها في مسائل الخلافة في كتب العقيدة في أواخرها، وكذا في كتب التشريع في باب الإمامة. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل. رواية يحيى بين ظهري، وهي ظهراني، بين الظهرين، ظهر وظهران من واحد، وكذلك يقال بين الظهر وبين الظهر وبين ظهراني، لأن ظهران وظهر كلاهما مصدر الاسم، اسم للظهر بمعنى الخلف، بين ظهراني الخلف وكذلك الأمام، جالس بين ظهراني الناس أي أمامهم، فيطلق الظهر ويراد به الأمام، كما يطلق الوراء ويراد به الخلف، بابي التناوب في الدلالة. إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به، حدثه سرا تبادل وإياه المسارة، المفاعلة على بابها، ساره تحدثه وإياه سرا. حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أجمعوا عليه في ابنه مالك ابن الدخشم أو مالك ابن الدخشم، وكان منافقا معلوم النفاق، وكان يحضر جماعة شو الجمعة لما كان المنافقون عليه ويظهر الشهادة إذا جاءك المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يؤخذ هؤلاء بحسب علمه هو، فكيف بعلم غيره أن يخرج منهم هذا الظاهر وأن يحكمهم إليه وأن يفوض سرائرهم لله. فإن مرة قال لهم: تريدون أن يقال محمد يقتل أصحابه ويكون في هذا ذريعة إلى تنفير الناس من الدين؟ نقول: هذا نبي صاحب ملك وحكم يريد أن يصفي أتباعه بن صفاء بعد أن صفى أعداءه، ذريعة إلى أن ينفر الناس من الإسلام، فما كان هذا؟ ولذلك هذا ليس أصلا في الحكم على الزنديق، إن الزنديق فيما بعد هو المنافق الذي كان في زمن النبوة، يعني يستر كفره البين يعني بحسب لو طلع عليه، ويظهر الإيمان في محل الشهادة في موقف المشهود في الجماعة والجماعات مسائل أخرى، ولكن لو طلع عليه فحكمه معروف عندنا، طلع عليه معنى وقف عليه، لكن لو اطلع عليه بما يقطع بيقينه كذلك فإنه لا يقام عليه هذا الحكم المطلوب. لذلك هذا جاء يستأذن، وقيل أنه من خصوص الصحابة الذين وكل إليه مثل هذه المسائل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: لا تفعل. تابع عتبان بن مالك وهو من خصوص الصحابة، وهذا الذي جاء ساره، ففي الحديث مبهمان، صادق ومنافق، والحديث يتحدث عن الستر، فناسب هذا اللون من الوان الإباحة. تابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. شوف، قال بلى يشهد ولا شهادة له، أنا وقفت عليه. النبي لم يأخذ بعلم هذا الرجل الذي اطلع. تابع. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. بلى معنى يصلي، هذا إجاب نفي مسجلة تصير النفي السابق. أليس يصلي؟ بلى، أي هو يصلي، أنا يصلي نجده في الجماعة ويحضرها ولا اعتراض عليه في أداء هذه الشعيرة. نعم، فشهد له، صحيح نفسه شهد له بهذا الظاهر السوي. تابع. قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. نهاني الله، أولئك الذين نهاني الله. قال النساء ونهانا صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقتلوا أهل الصلاة. وجاء الرجل الذي جاء النساء صلى الله عليه وسلم فقال له: اعجل. فلما مضى قال: من زئزئ هذا يكون كذا وكذا، يعني الخوارج. ثم خرج: ألا أقتلوا يا رسول الله؟ قال: نهيت عن أهل الصلاة، أو نهيت عن قتل المصلين. فهذا اللون من الألوان هذا فيه بيان في باب الصلاة، إلى أنها عاصمة تعصم الدم، إظهارها يعصم دم صاحبها، تقل بحقها. هذه مسائل أخرى تتعلق بأمور أخرى، استحقاقات، لكن هنا الصلاة عاصمة. شوف، فقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لما ما كان يراد به من تسبيق حج الزنتقة عليه بظاهر هذا الإسلام الذي حصل له، وبغير هذا لا يكون أمان في المجتمع المسلم. هنا كيف تتحقق من مثل هذه المسائل؟ يقينا تحتاج إلى أن تحاكم ضمائر الناس، وتقيم محاكم التفتيش، وتشيع الرعب في الناس، وتعتقد الكمال في مرجعية معينة ربما تكون هي أنت. فهذا لا يفتح به باب من الفتنة والتقاتل والتهارش. وسيدنا رسول الله جاء بشريعته السماحة والحنيفية، حنيفية في باب العقيدة، سمحة في باب الشريع، وهذا دين الله الوسط، دين الله الوسط، خلوص في العقيدة ووسطية في الشريع، حنيفية في العقيدة، حنيفة مسلمة، وسمحة في الشريع. تابع. سيدي. قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن يسار أن رسول الله كثيرة، مرسلات مالك، مرسلات مالك تابعي يرفعه إلى رسول الله. عطاء بن يسار يقول عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من مرسلات مالك. وهؤلاء ثقات يرسل عن الثقات، ولا يرسل عن مطعون فيه إلا ما كان من أمر الرجل الذي سمينا لكم، هو عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وروى عنه في مواصنة جلاجة وفي محل من محل الفضائل، لا في الأحكام والجماع وما في منها. تبعش. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، هذا الحديث صلته بكتب الصلاة، أن محل الصلاة محل توحيد وعبادة، فلا ينبغي أن يتحول إلى معبد وثني. لاحظوا مثلا بغين يتحول المسجد إلى معبد تقام فيه الشعائر لغير الله، كان تنصب حتى ولو كان تمثال وتمثال النبي، كان يصلى له أو تقدم له فروض العبادة أبدا. الله غضب على قوم وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معناه مساجد يسجد لهم فيها، ماشي مساجد عنده، حتى لا يستدل أن هذا الحديث من لا يفهمه في النص. ولك مساجد جمع مسجد، أي يسجد لهم فيها. شوف انتبه معي، والدليل عليه ما سبق، ولا تتخذوا قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك، وثن. والظاهر من الوثن هم يعرفون، الصحابة المخاطبون يعرفون الوثن، صنم تقدم له الطاعة ويسجد له وتقدم له عنوان من تحنثات كقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. هذه الألوان واضحة في مسائل الاعتقاد حين ينحرف. ولذلك هؤلاء اليهود عجبا لهم كالنصارى حين انحرفوا، ظهرت فيهم فتن، جعلهم أحيانا يرتقون بالنبي إلى مقام الإله تقديسا، وينزلون به إلى مقام العدو تخسيسا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم جعل كلمة تقتلون أنبياء الله من قبل، يعني يقدسون إلى حد العبادة ويخسسون إلى حد الإبادة، غلو وخلو، هذا هو عين التطرف. والنبي يحذرنا من هذه الألوان من النزوع، يحذرهم قال اشتد غضب الله، هذا فيه كبيرة، كيف تتخذ قبر النبي مسجدا أي موضع سجود لك، هو معنى تقدم له العبادة بدليل وثنا يعبد، انتبهوا للسياقة، وثنا وثنا يعبد، والوثن ما أقيم من صورة أو نصوب وقدمت له الطاعة باعتباره فاعلا ومدبرا وخالقا وممدا وموجدا وصاحب اطلاعه على غيبك سرا وظاهرا. لابد من أن تنتبهوا لمثل هذه المسائل، وعلاقتنا أن ننزه مساجدنا عن مظاهر عبادة غير الله، هذا أيضا مما ينبغي أن يهتم به في مسائل الصلاة، رفعة محلها، يبغي أن الله أن ترفع وأن تطهر مما يتنافى مع ما جعلت له المساجد وجدا. اللهم لا تجعله قبري، وقد استجاب الله لنبيه، حاشا لا يستجيب له. لذلك انتبهوا، ما يمر أحد بقبر رسول الله إذا قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أي اللهم صل عليه وسلم، يدعو له بالصلاة ويسلم على صاحبيه، وهي في الحقيقة هذه اللون من ألوان التحية التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله بعيدا أن يكون وشنا، فأنت تدعو له الله أن يخصصه بصلواته وبسلامه. وهذا اللون فيه كفاية للمتعقل بأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن كونه عبدا، رقاه الله تعالى إلى مقام الختم وجعل فيه هذه الألوان من الكمال والتم، اللهم صلي، فهذا في محل الصلاة، فلا يقال الله يصلي على الله، لا يمكن أبدا. في ذلك حتى التحية التي علمناها أو الذكر الذي علمناه في الأدب مع رسول الله حين نقف عند قبره الشريف كلها تزكي، عصم الله وحمى قبر النبي أن يكون وثنا، وإن ادعى الغير أن هذا اللون من ألوان الاحترام والأدب والتقي رسول الله في حضرته ربما صنفوا عبادة لا يفهمون من العباد. فالذي لا يفرق بين التراب ورب الأرباب وبين العبد والإله لا يستطيع أن ينزل هذه المسائل من التنزيل، ربما رأى أن بعض أداب مع شيخه ربما كان كفرود العبادة، ده خطأ. ويعجبني أن الأمر حصل لبعض الأحباء أنهم مروا بمرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا ثم وقفوا قليلا يستغفرون، وربما ذكروا مثل هذا الموقف اللي هو موقف لا يعرفه له قيمة إلا المعرفة، أنه مش عصم حي في قبره من جهة، ومن جهة يرد عليك سلام بنفسه، وفي حديث صح أن الملك يعرفه بالمسلم عليه، يقول هذا فلان ابن فلان يسلم عليك فيخصك بسلام خاص، والسلام من رسول الله دعاء لك بالسلامة، ما ليس فقط تحية كتحية بعضنا لبعض تحية مجاملة، وإنما هي دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتعرض لها. وده الإمام الدهلوي أيضا قال إذا سلمت وقفت بقدر ما أحس بالرد، لأنه كان يدفعه البعض فيقول لا اتركني ما زلت لم أحس بردي، هذه مقامات للكبار، نحن عند مهرول وقال لك رد عليه ما عرفت رد عليه كيف. قال فوقف طال شوي القيام، فقيل له وكان في وضع كريضة علومنا، فقال له غير الوضع هذا وضع صلاة، فقال له هذا القبلة ها هنا، معنى ما هي شروط الصلاة ما استقبلت له، قال له القبلة ها هنا، ثم مرة أخرى فقال له هذه الوقفة ليست وقفة المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له شوف أنا مالكي وليس من مشهور مذهب القبض، أنا قبض لأنه لو وقفت هكذا يمكن أن تعترض عليه، فرد عليه زمان الوقف مختلف، التبس عليك وقفة لابد أن نحسن الظن بالله بالناس أيضا بأهل الإيمان وفي مقام وقار رسول الله واستحضار عظمة هذا المشهد. فإذا بالواحد يظنه أنه متجاوز لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الفارق بين مخلوقه والخالق ويصلي اللهم يا ربي أنت بكمالك سلم على عبدك ورسولك والتشهد باستمرار أشهد أن محمد عبده ورسوله عبده ورسوله. فإذا الناس كيف يتجاوزون هذه اليقينيات اللي هي تثبت أصل الاتساب ثم يسيئون الظن ببعضهم؟ لا ينبغي أن يكون هذا شابه. سيدي قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري. صحيح سيدي محمود بن الربيع. محمود بن الربيع هذا هو المحفوظ وليس لمحمود بن لبيد رواية في الموطأ. هذه من أخطاء الإخلاص أخطاء الأوهام الإسنادية. محمود بن الربيع وهو الذي ذكر في صحيح البخاري في كتاب في كتاب متى يصح سماع الصخير في هذا الباب. وقال عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابنه 5 سنين. نعم تابع سيدي. أن عثمان بن مالك كان يؤم قومه وأعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء فصلي لي في بيتي يعني هذا يظن به عثمان بن مالك وأدرك ما عثمان صلي لي في بيتي يعني برك لي المكان فهذا صلي لي في بيتي فلا تشتبع عليكم اللام باللام صلي لربك صلي لي صلي لي برك لي برك لي هذا بصلاتك اللي هي صلاة النبي في المكان برك لي هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم محاله التي وطئ فيها يتبرك بها هذا ما في ذلك الشك. قال لي يعني لي أصلي فيها ولتخذها مصلى ما قالش فقط عين لي قل لي فين صلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي أين أصلي لك. شوف قبل مين أين في بيت أنت صاحب البيت وأنا أريد بين وين أصلي لك أين أصطمئن أعين لي المكان. فعين لا فصل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في التخلف عن الجماعة للعذر السيل وكذا أحيانا لا أقدر وعند ضرر ولا أجد في رواية من يقودني. فقال له فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك مصلى وكان يصلي معه أهل بيته وقيل بعضهم وبعد جواره في رواية تابع. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي. فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم لاحظونا مما الناظم بين هذه الشيء أنه يذكر أشياء قد يرى البعض أنها منافية لحرمة المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء في المسجد في رواية ومالك ينظر إلى هذه الرواية ويريد أن يبين أنها إما نسخت وإما أنها مقيدة وسقيدها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي ليس بحضرة الناس إذن فكان المحل فارغا يعني لم يكن في حضرة هذه واحدة. وكان استلقاؤه صلى الله عليه وسلم بما لا يجعله بما يجعله ليس باديا لما لا ينبغي أن يبدأ أو يبدأ من الجسم لأن النهي عن الاستلقاء في المسجد هو لعلة أن تبدو من المستلقي بعض عورته وسواته. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستلقاء هو أيضا هو الاستلقاء على الظهر من الوضع هذا ثم وضع رجليه على الجهة ليخل بأدب المسجد إذا لم يكن في جماعة وفعله الخلفاء من بعده. تابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. كانا يفعلان لما دسق هذه الأشهر بعد في رسول الله وهذا من منهجه يبين أن المسألة ليست من قبيل الخاص ليس خاصة برسول الله وأن الخلفاء فعلوها حتى لو صح النهي عنه صلى الله عليه وسلم فإنما يكون ذلك من باب النسخ بلغهم ما يكون في محل النسخ ففعلوا ذلك. نعم شابه أشهر. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمن قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. نعم، حافظ بن عبد البر يقول في هذه الموعظة تواترت عن سيدنا عبد الله بن مسعود بأحسان جاء كثيرا وضمنها الجامعة، وهي جامعة فمحلها الجامعة فضلا، وموعظة تدل على مناقب للقرون الأولى، قرون الخير والفضل، زمن الصحب وتابعين بإحسان. ومقابلهم إخبار بزمن الفتون، خير القرون ومناقبهم وزمن الفتون، لأن الصحابة كانوا من قرون مثل ابن مسعود، من الذين رووا الكثير، رووا أكثر من 1000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ممن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالفتن التي ستأتي والمحن التي ستكون، فكانوا يعظون الناس بالمجمل، لأنه أخذ عليهم ألا يعينوا، لأن هذا ليس مما يجب بيانه، لأنه لا يتعلق بالشريعة، ولكن يتعلق بأدلهم الواني ما ينبغي أن يحذر في الجملة. فذكروا مناقب تميز السلف، منها جابوا معي فالعرض، قال لي إنسان أبهم ولم يعرف، مما يدل على أن هذا من ألوان الموعظة اللي فيها معنى قرص ما بال أقوام، حتى لا يذكر هذا الإنسان فيقال هذا كانت في هذه الصفات مخالفة فنبه عليها بقوله، أبدا. قال لإنسان إما إنك في زمن الخير، بين كوني خيرا، هذه الصفات تحفظ في حدود القرآن ولا يشتغل فيه كثيرا باش برسوم الشريعة، لا يعتنى فيها كثيرا. أنا لو قارنت بين عنايتهم بظاهر الكتاب وباطن الكتاب إن هذه أرجح، هذا معنى أنه يعني لا عناية لهم بالقرآن وحروفه أبدا، ولكن ليس الغالب على اهتماماتهم، يريدون ما كانت القراءة له وهو غاية منه، كانوا يهتمون بالمقاصد كما يهتمون بالوسائل، لا يقفون عندها فتحجبهم عن الغايات الواصلة، معنى ما عندهمش خطأ في النهج، في المنهج، منهج التشريع هو منهج التدين. قليل قراؤه أي الذين يشنون بالحرف ويدققون في نقله ويفصلون هاجي عن هاجي، معنى هذا مطلوب، معنى أن عنايتهم بالحدود أكثر من عنايتهم بالحروف، تابع معي، مش تقول أنا لا عناية، معنهم يعتنون بالنص ونقلوا إلينا متواترا، وكانوا يحفظون في عند رسول الله أصحابه، وكم عظم النبي صلى الله عليه وسلم قراء من صحبه، ولكن لم يكونوا قراء غير فقهاء، كانوا قراء فقهاء. وفي زمن الفتون سيبدأ الانفصال فيصبح قارئ غير فقيه وفقيه بعيد عن القراءة، كان ينبه لأن القراءة كوسيلة ينبغي لا تحجبك عن الفقه كغاية، فالعناية بالكتاب حفظا مقدمة لمعرفة علما وتفقها وعملا بإقامة حدود، هذه أولى. إذن المنقبة الأولى للسلف العناية بحدود القرآن، ولذلك أول ما كتب في علم التجويد، أول ما كتب في علم التجويد هو بكورته للإمام أبي عبيد الخاقاني، يقول فيه: ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. قبل منا زين الحرف لا تخرج عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أعظم البر، ولكن خشيا تتمنى هذا هو كل البر، فقال لك: ومن يقيم القرآن كالقدح، القداح المسوات عند العرب قداح معلومة وعلى ترتيب معلومة، ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ما ينبغي أن تكون مهتما بظاهر القرآن وأن تنسى باطنه وحدوده. وذلك من سيدنا السيوطي رحمه الله في أحد كتبه من الإتقان وكما أخذ علينا إتقان حروفه فقد أخذ علينا العمل بحدوده. يعني بداية العمل بحدوده مطلوب كما هو مطلوب إقامة حروفه. ثم قال: وقليل من يسأل وكثير من يعطي. معناها الناس كانت أيديهم فيها عفة أن تأخذ غير حقها، يد عليا كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يد عليا خير، فكانوا على هذه الصفة. واليد التي تعطي كثيرة، اليد المنفقة، كانوا أهل جود وأهل عفة، عفة عن تكفف الناس تدلة. ولم يبح السؤال إلا لثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: يا قبيصة وما سواهن سحت. اليد العليا خير من اليد السفلى، السفلى سائلة والعليا معطية، فكان فيهم جود وعفة. أضف إلى ما سبق من عناية بحدود القرآن، يطيلون الصلاة ويقصوا الخطبة، معناه على السنة. قال: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصار خطبته، فكانوا على السنة. وهنا قصر الخطبة ما هي قصر جمانها فقط، وإن كان قد وإنما القصد إلى المعاني، الهدر، الخطاب الدعوي ينبغي أن ينزع عن الهدر والحشو، كلمات الجامعة القاصدة، مش قصر خطبته إن الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله انتهى. القصر وين؟ لا يكون هذا الطول الممل والمخل، مخل بالمقاصد والممل بطوله، شهابه في غير محله، أو التغميض أيضا، هذا أيضا ولو كان قصيرا فإنه لا يكون مفيدا. البيان النبوي وما كان عليه خطبة رسول الله ليس في الصلاة فقط، بل أتيت جوامع الكلم، أتيت جوامع الكلم، يعني في كل كلام كان في خطبته أم في مقام دعوته صلى الله عليه وعلى آله. ثم زيد قال: يبدون أعمالهم قبل أوائه. تبديئة أو التبديئة هي التقديم والتصدير، لما حقه التصدير، يقدم الأعمال على الأهواء. الأهواء مشتهيات النفس، وإنما الأعمال هي التكاليف الشرعية التي القصد منها مخالفة الهوى. والقصد بالتكليف صرف النفس عن داعيات الحق، عن داعيات النفس نحو الحق. مقصد المقاصد في الشريعة هو أن تصرف النفس عن أهوائها، ولذلك قوبل بين الهوى وبين الحق في الكتاب: إن تبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقبل بين الهوى وبين الهدى، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فقبل الهوى بلا علم، لأن الهوى قمة جهل ومطاوع عليه مرادات النفس المخالفة للحق. والقصد بالتكليف صرف النفس عن داعيات الحق، عن داعيات النفس نحو الحق، صرف النفس عن الهوى داعيات نحو الحق، صرفها عن هواها لتقبل على الحق وتصل إليه، هذا غاية مقاصد الشريعة. وهذا نوع من الوان التزكي. نعم، تابع سيد. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد. ثم المقابل، وخلنا المقابل ده، قال: سيأتي زمان يقل فيه الفهم في الدين، الفقه، الفهم في الدين وفهم مقاصده، وتنزيل هذا ما ينبغي تنزيله دون تحريف، ولكن فيه مقابل عناية باش بظاهر القرآن أي بحروفه. وهذه العناية بالحروف مفصولة عن الفقه كفصل الوسائل عن غايتها، هذا خلل، خلل في منهج التعين، تدين ومنهج التفقه، أن تصل يكون عناية خاصة بالتغني به وإدارة حروفه ومحاولة المنافسة في هذا الجانب مفصولا عن المقاصد العليا. فهذا له من وان التضخيم في الوسيلة وقصرها عن غايتها معيب. يا واحد، ويضيعون حدوده. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم، اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم ومخالفتهم على أنبيائي. يعني كثرة سؤالك للنبي أو وارجه، تقصدي منك هو كثرة الأسئلة، معناها أن تتعلم وبالتالي أن تلتزم. إذا كنت تكثر الأسئلة وبالتالي تخالف، هذا يدل على أن هذه الوسيلة لم توصلك إلى الغاية. كثرة أسئلتهم أي الغاية المقصود منها المعرفة، تعنت ونوع من التدقيقات التي لا تفيد. ثم بعد ما هو مراد من السؤال الذي هو تحقيق العمل يخالفون على أنبيائهم ضد على منهج النبوة. فلذلك عتبوا لأن السؤال هنا ليس كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم السؤال حين قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، أي بأسئلته. جبريل جاء سائلا والنبي يجيب، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم السائل معلما، هذا إشادة بس بمقام السؤال. إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فجعله مرة شفاء ومرة عين الداء لاختلاف المحل والباعث. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. كنا بلغني كنا ليش بلغته مالك، وإن بلغته يحيى بن سعيد، ليست معدودة في بلغات مالك. بلغت مالك يقول فيها مالك بلغني، وتكون كالمعلق المطلق الذي أول الإسناد منه من مالك المحذوف، لذلك بلغات مالك معلقات البخاري، والجزم فيها بكل جزم فيه. وقال ابن عبد البر: ما كان من بلغات مالك فقد جاءت موصولة من طرق صحاح، إلا ما سبق من الأربعة لم يجدها، ووجدت بعدها لابن الصلاح فأفرد لها رسالة، ولابن مرزوق الحفيد أيضا فتنا عليها، ولابن أبي الدنيا فوصلت اثنين من الأربعة، وقد ذكرناهم لكم إن شاء الله. تابع شيء. فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. هذا البلاغ، يعني بلغني أن أول ما ينظر، هذا بلاغ له حكم الرفع، يعني بلغني عن المبلغ عن الله أو عمن سمع منه، فيكون هذا بلاغ إلى حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يكون هذا من قبيل الرأي، أو لأنه إخبار بغيب أول ما يسأل عنه العبد الصلاة. فإذلك هذا وصلت بأسنان جمع بعد، نتكلم الآن على ما في الموطأ. قال: أول ما يحاسب العبد وينظر في عمله صلاته، فهذا يدل على أنها أم العبادات، ويهمت فيها أنها ينظر فيها، وهذا لا تعارض فيه مع حديث أول ما يقضى فيه في الدماء، هذا في باب الحقوق، حقوق الغير، ما حقوق الله فأولها الصلاة، وقيل هذا بإطلاق، وهذا في القضاء، أي فما بينك وبين الناس، فلا تدافع بين الحديثين، يدل على أهمية الصلاة ومناسبة وضع هذا البلاغ في كتاب الجامع، أن إن عبادتكم أول ما ينظر فيها، إذا صحت صح سائر المصح نظير في تطوعات العبد فكمل بها كما في الحديث. قال: أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. يكون أحب أفضلية، لأن هذا إخبار بالأحبية عن اللجي، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجي جماله، فيكون هذا تعجيل الفاحشة، تعجيل الخبر، يجيل الخبر لبين إن أحب، فيتطلع الواحد إلى أن فيجيه ما كان مبتدأ للأصل فيه الإخبار عنه بشيء فقدم للاهتمام به. إن أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي، أي العمل الذي يدوم عليه صاحبه، يقدم نظيره في إشارة إلى أنك إذا التزمت نوافل معينة فينبغي أن تدوم عليها وتقيم عليها. سبقت لنا ذكر نوافل، ولا ينبغي أن تستكثر منها وتقطعها. لماذا؟ لأن الذي يمثلونه الذي يداوم على العمل واقف بالباب، والواقف بالباب لا أن يفتح له، أنه يقرع، مهما كان قرعه ضعيفا فسيصل أن يفتح له، أحرم بمزمن القرع أن يفتح له. أما الذي يكثر ثم يقطع هذا معرض، حتى ولو أقام طويل فإنه معرض، تقول أكثر الطاعة ولكنه قطع، فهذا أعرض عنه كالذي وصلك بأمر كثير ثم قطع الصلة. لكن هذا الذي يقف بكثرة، يقف والدوام ويديم هذا لون ملوان الطاعة، فإنه حري بأن يوصل. تابع. قال: أخبرني مالك أنه بلغه عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه هلك بأربعين يعني ليلة. هذه تعبيرات قديمة عندنا، هلك يعني كل شيء هالك ميت، هلك نقول هلك يعني مات في حاجة، هلك يعني مات. وإن كانت اليوم تتجنب هذه العبارة، لا قلت في الميراث هلك هالك يعني مات ميت، كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت فضيلة، هذا فيه أصل للتأبين، وهو ذكر الميت ببعضه حسناته، لأنه مات ومجمع مات لا يتأثر بهذا المدح، ما يخشى عليه من الفتنة غير وارد غاب. ولكن المراد من تناي عليه تخليده الفعل، تخليده الفعل، ومن تعمين تناي الحسن المذكور في قوله وتركنا عليه في الآخر وجعل لسان صدق في الآخر، قال تعالى سنجعل لك وتركنا عليه في الآخر، أبقينا على ذكره في العالمين. جاب شيء فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى. قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. معناه كان لا بأس به، كان دون أخيه، لأنه ذكر ذلك بفضائل يعني. فنبهوا من مشاعر من أنه لما تأخر موته بأربعين ليلة مكنته من صلوات لم يدركها الذي يتلي عليه، فقال المصاصم ما يدركم ماذا حصل لهذا الذي تأخر من الفضل بسبب الصلوات المزيدة، خيركم من صلى عمره وحسن عمله. وإذلك ذكر من الصلاة من باع المصاصم في حديث آخر، وأصله هو هذا، هو هذا البلاغ، وهو أنه مثل للصلاة بالنهر العذب الغامر أو الغمر، إلا أن الإنسان كان يقتحم فيه كل يوم كما في الحديث أو يغتسل منه كل يوم، هل يبقى مع هذا النوع من الوان الغسل المتكرر شيء من ما يسمى درنا أو وسخا أو قذرا؟ أبدا. وجعل وصفه في رواية غمر عدم، والغمر الكثير والعدب تام الصفاء وليس فقط الحلو، إنه لا علاقة للحلاوة هنا بالغسل، في كل عدوبة هنا منها خلوصه وصفاؤه، والماء بقدر ما يكون كثيرا وصافيا خالص بقدر ما يكون كثير الأثر في درء الوسخ. فديدا حديث عن فضيلة الصلاة وأنها مكفرة وغاسلة. ولا يمكن أن يكون في الصغائر فقط، خليها الله يقول غافرة ومزيلة ومكفرة، ترك هذه الأشياء على ما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بصدد الحمل الكبائر فعلا تتوقف على التوبة، ولكن قد تغفر الكبائر بطاعات قدر الله لها من الأجور ما يتناسب مع كرمه هو وعلمه بصدق المتعبد له. هذه أمور لا تدخل في تفصيلها، وإن دخل الفقه في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ ما بلغت، ما يدريكم المقام الذي بلغت به صلاته في أربعين يوما التي زاد بها على أخيه. فإذا لماذا قلتم لا بأس به؟ معناه لا بأس به مقارنة بأخيه. وهذا أيضا فيه الناس يشهدون للرجل عليه بما له عليه، وهذا الشهود مقبول أيضا، إذا لم يكن مقبول فلا يمكن أبدا أن تمشي أمور ولا أن ترتب حقائق أو مراتب أو مناقب أبدا. تابع. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درانه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ما هو معنى اسكتوا ولا تذكرونه بنوع ملوان النقص عن أخيه، فلعل فضلا أضيف إليه بعد ذلك رقي به إلى مقام أسمى، وتركها صلى الله عليه وسلم هكذا على العموم حتى ينتبه الناس. الخوض في مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يكون مع صلة الناس بالعبادة. وتذكرت أن أحد شيوخنا رحمهم الله كان من مناقبه أنه لم يكن يذكر أحد في مجلسه بسوء مطلقا، إذا دعي لمجلس أو ضيافة فلا يقبل أن يذكر أحد في مجلسه من غائب، أن يغتاب أحد مطلقا. وكان جوابه كلامه تال الناس ومعهم عمومهم خصوصهم، إذا ذكروا أحد من شيء سألهم أيصلي؟ فإذا قالوا أنه يصلي قال اتركوه، وإذا قالوا لا يصلي قال اتركوه، ماذا تزيدون؟ ماذا تزيدون؟ أي شيء تريدون أن تصفوه به يكفي أنه لا يصلي. فكان يقطعهم عن الغيبة بحد أمره، وهذا منهج للكبار لا يفهمه الصغار. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. لا إله إلا الله. عطاء بن يسار كان يعلم الناس أن المساجد ومتعبدات الإسلام هي أسواق يتاجر فيها مع الله ويتزكى فيها به إليه، أذن الله ترفع ويذكر فيه، فيه رجال. والإنسان إذا أراد أن يشتغل بشيء من الدنيا فعليه بمحلها أسواق أو نحوه، هذه خير بقاعة يسره. فلما تجي في رجل يريد أن يدخل إلى البيت شيء أو ينادي في المسجد بشيء من قبيل شؤون الدنيا التي جعل الناس يلتفتون إليه في محل الذكر بذكر ما لا ينبغي، أن تنزيه المساجد عن لغص الأسواق وهذه اللون من ألوان المساومات، أو حتى الشعر الذي لا يكون محله الذكر أو موضوعه الذكر فينبغي أن ينزع عنه المسجد. فيدرك الناس إن سيدنا عمر بنى للناس بطيحة واحد إضافة للمسجد، وذلك حتى إذا أرادوا أن يتلاغطوا بشعر أو يتكلموا في مسائل الدنيا يخرجون من المسجد إليها، هذا وقاء يعني إجراء وقائي كما يقولون، تترك المساجد بعيدة عن هذه الألوان من اللغو. سامع. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك قال أخبرني مالك رحمه الله أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد. صحبه رحبه، والرواية الآن مضبوطة بالرحبه فتوح جائز سبه، في ناحية المسجد تسمى البطيحاء. وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. أو ينشد شعرا، المراد أنا بشعر لا ذكر فيه، وإلا بالشعر الذي هو من قبيل الذكر وصاحبه من المستثنى بعد إلا الشعراء يتبعهم الغاوون أن ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقون إلا الذين آمنوا، فهؤلاء المستثنون بعد إلا هذا من قبيلنا أن شعرهم يكاد يكون ذكرا ومع ذلك يكون بالقدر الذي لا يشوش على ما جعلت له المساجد وشداء، يعني في أوقات الصلاة والسلام. تابع إن سيدنا حسان بن تابش كان له كرسي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشج به من أزره في وجه أعدائه الذين كانت من كان الشعر أو الهجاء عليهم أشد من النبال، فكان أيضا يدخل في المواجهة. فهو من ألوان الدعاية التي يقاوم بها، مقاومة بالكلمة، مقاومة بالكلمة. تابع سيدي. وبالسند إلى سيد عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى قال جامع الترغيب في الصلاة، وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سمي في أحد أخرى زمان بن ثعلبة على الراجح، وقيلهما أكثر من واحد. جاء رجل، هذا الحديث الأعرابي هو حديث طلحة بن عبيد الله والمشهور في قزيز، الرجل الذي جاء ثائرا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثائر الرأس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعر الإسلام ويستوثقه، وهذا من ألوان الاستشاق ليطمئن قلبه أكثر، هذا ليس شكا وإنما من قبيل ولكن ليطمئن قلبه. فلاحظوا في أسئلة الأعراب كيف. تابع. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته. ثائرة يعني لك حال، جاء رجل ثائر الرأس يعني حال تكون على هذه الصفة، ماشي جاء ونحن نخبر عنه بذلك وإنما جاء على هذه الصفة، فهذا في محل الحالية. شابع. ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. يعني فيما قال له، حديث لم يروى كاملا، فهذا فيه أن الإمام مالك كان من مذهبه جواز الاختصار والاقتصار. الاختصار هذا له معنى اختصار المتن، والاقتصار منه على طرف الشاهد على محل الشاهد، لأنه يريد أن يذكر ما يتعلق بالترغيب في الصلاة في باب الجامع. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر تطوع رجل. تطوع على التخفيف وعلى الشيء جائز، تطوع على حذف التاء تطوع على إدخام التاء الثانية في الطاء بعد تسكينها. وهذا نعم وما بشأن ابتدي قد يقتصر فيها على تاء كتبين العبار، هذا أحدها. وترك وجهان آخر وهو إدغام التاء الثانية في التاء حذفها إدغامها حذفها ذكرها مع عدم تتطوع تطوع ثلاثة تساءلون نعم. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال أفلح إن صدق، إن صدق في قوله لا أنقص، يعني صدق في قوله لا أنقص، هذا الرجل نقصان ما ديك لا أزيد مش عاصم تركها له لا أزيد التزم لا أنقص عن الوفاء بهن. قال أفلح إن صدق، صدقون تحقق بما أوجبه في الباب من الوفاء بهذه المذكورات، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد، هكذا يقول أهل العلم. ولم يذكر الشهادة أول لأنه جاء يقول مساسا يا رسول الله، يعني فدلت الشهادة على أنه يوحد الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت لا إله إلا الله اقتضت الشهادة رسول الله، ذكرت الشهادة رسول الله اقتضت، وإن صرح بهما في الابتداء للتعين والتحقق فهذا هو الأكمل في الباب. تابع سيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح فاز بالبقاء في النعيم، لأن العرب تقول الفلاح ويرد بها البقاء في الخير، أفلح بقية في الخير، ويطلق أيضا على الظفر بما هذا الخير جاء بقية في الخير وظفر به وفي التباس. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قافية قفى وقفوا، ففيها ثلاث لغات، قافية وقفى وقفوا على قفوه، وهو القذال كذا غاص قذال، القذال مؤخر الرقبة. تابع شيء. إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل يضرب، يعقد ثم يؤكد العقد بالضرب، وهذه تصوير لحقائق في عالم الغيب لا ندري صورتها ونؤمن بها، ولو مجلت للواحد لكانت على هذه الصورة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عالم المجل. تابع. إن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، يعني ذكر الله هنا قبل أن يتوضأ ذكر الاستيقاظ، وأنا مش عارف كان إذا قام تنبه من نومه قال دعاء الحمد لله الذي حيانا بجماعة مجنى وإليه نسنن، ذكر قبل الوضوء، وقرأ الآيات العشر وسبقت لنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ويتفكرون، أولي الألباب الذين يذكرون ويتفكرون من الأول، وأنت تريد أن تذكر وتتفكر في آيات الله في الكتاب، هذا هو قمة ما ينبغي أن تكون عليه حال المؤمنين من أولي الألباب، لأن اللب إنما يدرك بذكر وفكر، ذكر غذاء الروح وفكر غذاء العقل، وجماع ما أو اجتماع كان اللب، وهو صفاوة المدرك، صفاوة ما ينبغي أن تدركه لأولي الألباب الذين يذكرون ويتفكرون، ما ينبغي أن تعطل فكرك ولا ذكرك. ولذلك قضية الشيطان عدو الذكر والفكر، عدو الذكر والفكر، ويعقد عليك ثلاث، لماذا؟ لتحلها إذا كنت مؤمن بثلاث، ذكر ووضوء وصلاة، فهي ثلاثة مقابل ثلاثة، عقد ثلاثة تنحل كل واحد منها بالأم بفعل من الدفاع. إذا ذكر حلت عقده، فإذا توضى حلت عقده، فإذا صلى عقده، ثم أصبح الرجل نشيطا، والنشاط هو تحرر الجوارح من عوائق فعل الطاعة، فالنشط خفيف الطاعة ما تقلاش عليه، مش تقول عليه. طيب النفس، طيب النفس خلوصها من كذل الذنب وظلمة العصيان والانحراف، نفسه طيبة، إذن العمق تاعك الروح طيبة، جوارح مطاوعة للطاعة، لأن حلت عنك العقد الثلاثة، وإلا تفعل إلا تفعل أصبحت على هذه الصفة. خبيث النفس كسلان الجوارح والأدوات، خبث الباطن وانعكاس هذا الخبث على الجوارح والأدوات، فهذا يعني فساد الذات والأدوات، فساد الذات والأدوات، وهما فساد مجموعك وجملتك. تباشد فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كسلان. وبهذا قلنا نهاية كتب الصلاة التي تتعلق بالفرد، إلا استثناء سيجيئنا في وسطها وهو الحديث عن صلاة الخوف. نحن الآن بصدد ما سمي بالسنن المؤكدة من الصلوات التي تسن فيها الجماعة، وهي سبقت لنا أن جملتها أربعة: وتر وكسوف واستسقاء وعيدين، وصلاة عيدين. الوتر سبق لنا فيما تسن فيه الجماعة به من صلاة الليل برمضان، وما يجوز في غيره ما تسن فيه في رمضان جماعته، وهذه تسن فيها وهي صلاة. وبدأ بالعيدين لكون عبادة في محل الشكر، عيدين يعني محل عبادة في محل الشكر، لأن العيدان يعني أولهما إترى فطر والأخرى إترى نحر، هذه إترى عبادة الصلاة الصوم، وهذه إترى عبادة الحج، وأنت تحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر لك من تمام الصوم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأنت حين تختم صومك يطلع عليك العيد من الغد، فتظهر فضل الله عليك، ولذلك سمي العيد عيدا. قال لي أنك تتمنى عودته لكونه سارا بالنسبة إليك كما تتمنى عودة المسار، وأيضا تتلقى في عوائد الله، والعوائد الفوائد ذات النفيسة، عوائد فوائد تتمنى أن تعود وتتكرر وتستمر. وعوائد الله في العيد كثيرة، في أنه إذا تقبل منك على رجاء أن يتقبل منك، وقد وفقك لكمال الطاعة، وهي قمة نعمة ينبغي أن تحمد الله عليها، فأنت تطلع في يوم عيدك فرحا بما يسر الله لك من صومك، ويسر لإخوانك من الحج ولم تكن أنت هناك، لأن المؤمنون بعضهم من بعض، وبعضهم أولياء وبعض. يمشي بعد الفطر نحن نكون على صوم والحج يحج غيرنا، من هذا الغير؟ هو منتخب من الأمة المستطيع الذي يسر له من استطاعته. أنا حلف نابع عنك، هو نفرض الكفاية، نفرض هذه باعتبار حتى حين تتعطل بالنسبة إليك بسبب عدم الاستطاعة، فقد جاب غيرك يدعو لك ويسلم داخل أنت في السلام على عباد الله الصالح، وفي الأدعية الموجودة في مناسك الحج كلها إلا نادرا كلها تعم المسلمين وتشملهم. كتاب العيدين فطرا ونحرا عملوا فيه، بدأ بها لنا ثم تنى باش من صلاة الخوف، إحنا قلنا هذه خيرا صلاة الخوف في حال استنصار لله تبارك وتعالى، ودرءا لخوف حصل، ولكن ليست صلاة للخوف، صلاة في الخوف، لأن صلاة الفريضة هذه، ولكن أدرجها في هذه لأن لها شبه بها كما سيجي هنا إن شاء الله، خصوصا اجتمع السفر والخوف، صارت ركعتين وصارت ركعتان بالنسبة للإمام واحدة، كل واحدة يتم فيها فريق به، أما سيجي هنا في صفتها. ثم الكسوف لآية ظهرت من قبيل الآيات المخوفة، فأنت تحاول الدفع الضير الذي يرتقب من أن تكون عليه، وهو خفاء هذا الضوء المسمى شمسا ونضياء. ثم الاستسقاء تجلب به رحمة الله، فإذن هذا نسق من عبادات تجمعها أمور في غاية التناسب، تفرح بتوفيق الله لعبادة، وعبادة جميعا المسلمون يجتمعون لإظهار هذا الشكر، الشكر لله على نعمة التوفيق. ثم وهم يفتحوا الباب بينهم وبين ربهم لدفع ما يخاف من ظهور هذه الآية كسوفا، وهم يستسقون ربهم في حال الجدب والقحط خوفا من الآن، من أصبح ماؤهم غورا وأصبح أرضهم جدب قحط، فيتعرضون للوان من الفتنة والبلاء، فهذه ألوان من الطاعات مظهرة وسنة لها الجماعة لمعاني، وأدرج فيها صلاة الخوف، وهي صلاة في وليست للخوف كما بينا لكم، لمعاني من الشبه تتناسب. فلذلك كل الكتب التي جاءت بعد مالك التزمت ذكر صلاة الخوف ضمن هذا السياق. واضح؟ تابع. وفي صلاة العيدين هنا صفتها وما ينبغي أن تكون عليه ولشبهها بالجمعة خلف بين خطبتها وبين الصلاة، لأن الجمعة كما ترون صلاة عيد، لأن الجمعة عيد عيد، وتلقوا فيه منا الله، ففيه خلق آدم والوالد، معنى المنة على الوالد منة على الولد، وفيه تيب عليه، وقت سبقنا في باب فضل الجمعة فيه تيب عليه. إذن أمور من الفضل تلقيناها، وفي نزلت آية إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وإتمام النعمة، فشبيهة باش بالعيد، لكن خلف بينها وبينها في أمور في زمانها، فهذه تبدأ بحل النافلة وتنتهي بالزوال، والأخرى تبدأ بعد الزوال يعني وقتها وقت الظهر. ثم خلف بينها بين جعلت الخطبة بعد الصلاة، فالعنوان من مخالفة بين الفرض والنفل، وله أصول وعصول ينبغي أن نفرق بين فرض الطاعة ونفلها في أمور، لأن الشرع يقصد إلى هذا. تابع شيخ. قال كتاب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. كتاب العيدين باب العمل في غسل باب العمل في غسل العيدين. لأن قلت لكم أن كلمة كتاب هذا عبارة كتاب أضيفت، كتاب العيدين أضيفت من أجل ما كانت هي في النسخ ولا هي من إملاء مالك، وكذا باب لازالت لم تستقر هذا المصطلح باب، وإنما نجد تراجم مجردة، العمل في غسل العيدين، الأمر بالأكل قبل الغدو، ما جاء في التكبير، هكذا تراجم مجردة. ثم نظر فيها فوضع مع كل جماع أبواب كتاب وعنوين، هذه أمور تنظيمية كالترقيم، تنظيم كالترقيم، وضع عنوان الجامعة تقرب المادة، واضح؟ ولذلك وضعت في بعض النسخ بين معقوقفين، بين قوسين، بين حتى يدل على أنها ليست من إملاء مالك. تابع. قال باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. نعم. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء. علماء يعني من؟ علماء المدينة، علماء أي فقهاء، فقهاء السبع، من أدرك من الفقهاء السبع، لأنهم معظمهم أدركه، والبعض لم يدركوه سنبيه عليه في ختمة مجالس إن شاء الله. أدرك يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء. شابه. لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الصلاة لا يؤذن لها، فإن ذلك من مما يخص الفرائض، لا ينادى لها بالأذان الشرعي. أما الصلاة الجامعة فقد جوزها بعض الملك الاستعلاء بجهب ملك من مشهوره، لا ينادى لها ولا يقام لها، إذن فليس إعلام بوقتها ولا إعلام بحضورها فعلا، الإقامة أذان الملابسة، وذلك أذان الإعلام بدخول الوقت، وذلك بالشهود بحضورها فعلا، إذن هذا تفترق فيه النافلة هذه السنن عن الفرائض، فليست واجبة وإنما هي سنة. نعم. تابع. قال منذ زمان رسول الله إلى اليوم، وهذا منه ينظر لنا كيف أن الإمام مالك أخذ بعمله للمدينة، لأن هذه المشتهرات نقلت، شوفنا قلنا أن عمله للمدينة بالحتى قول الصحابي وفعله، إذن فرج واشتهر ولا مخالف له من الصحابي، لم ينقل خلاف، فإنه يعتبر حجة في أصول مالك، حتى قول الصحابي الواحد إذا بلغه وكان ما يشتهر كهذه عيادة تتكرر وفعلها مستمر، فهي من شأنها أن تشتهر وتنتشر، فكيف تخفى؟ ثم لا يوجد له مخالف لا بالقول ولا بالفعل، من شأن الناس أن يخالفونهم، كانوا أهل إنكار على ما ينكر، كانوا أن متحرفا لا يمكن أن يسكتوا، فإذا أصبح هذا مضطرد ونقل ومشتهر ولا خلاف، فنجعله إذن أصلا في الباب، بل أحيانا يقدموا على خبر الواحد المسند من جهة أن اليقين المستفاد منه أعلى من اليقين المستفاد، ما بيكون هذا دونه، وتقديم اليقين على اليقين معنى تقديم درجة على درجة، هذا مما يريد تابع، أو نقول درجة من العلم معنى ظنا راجحا على ظن دونه. تابع. منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. عندنا يعني عندنا معشر أهل المدينة. نعم جابة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إلى المصلى، وهذه المترجمة له بالغسل، وهذا له من وين الغسل أمر مستحب ومندوب له وليس بواجب. حتى قال سيدنا قال: إذا لم تجد فتطيب. المسألة فيه هو أن تكون على هيئة تهيئك لاستقبال إخوانك والاجتماع به، لأن هذا فيه لقاء بالناس واجتماع به، فلا بد أن تظهر هذا اللون من الواني زينتك ريحا وصورة. ريحا وصورة شابه سيد. قال باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. نعم شوف، لأن أولا لا نداء تخالف الفريضة في أنه لا نداء ولا إقامة له. ثانيا أن الخطبة تؤخر عن الصلاة، عن الصلاة قبل الخطبة. تابع. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. كان يعني هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. تابع. وبه إليه قال: ولم يخالفها بإذن الله إلا حين تغيرت الأمور، فإنه بعض الشاشخ فعلوا ذلك. ليش؟ رأوا الناس لا يجلسون لخطبتهم، وكانت الخطبة من قبيل الخطب الرسمية، فكان يخشون أن يتمرد الناس عليهم، فقدموا الخطبة على الصلاة حتى تكون كالجمعة، حتى يلزموا الناس بالإصلاح. حصل هذا في أزمنة. تابع. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. كان يفعلان ذلك، هذا الأمر مستقر، قاله النبي واستمر، ولا ناسخ له في الدعاء أن المسألة جائزة خلافها، فإنه هذا أيضا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. تابع سيدي. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. النسك هو الذبيحة، نصلاتي ونسكي، إن عبادة عبادة، لأن ذبيحة نسك، ذبيحة عبادة، مقصود بها إظهار شعيرة من شعائر. واضح. فهذان اليومان لا صيام فيهما، لإنما يوما استقبال لفضل الله ومنته، فكيف تستقبلها بهذا اللون من ألوان الكف عن ما جعل حدا للصوم؟ بإيش يتميز الحد جدا؟ إذا أبحنا الصيام في يوم جائز الصوم، فكيف أيضا نظهره؟ لابد أن يعني يظهر بالفطر فيه، فإذا استحب أن يفطر الإنسان قبل أن يخرج إلى يوم الفطر، ويعكس في الأضحى لأنه يريد أن يأكل من نسكه، أن يفطر على نسكه، فهذا يصوم إليه، وهذا يفطر قبله أن يتلبس بالصلاة فيه. ثم هذا يوم أضحية، فكي يكون أضحية جعلت لتأكل من يأكل منها وأطعمه، ثم تمتنع من الأكل، فكانك ترفض ضيافة الله لعبده حين يسمي له هذه أعياده، ثم ولا يريد أن يضر به، خصوصا أن الجماعة تقتضي الاشتراك في هذه الألوان من تضييف، يضيف بعضهما بعضا، فكيف تكون معلن عن صومك لأنك تقول للناس: لا تجتمعوا بأولاد ولا تنظروني ولا تجيئوني، وليس بيني وبينكم أي شيء في يوم العيد؟ فهو يوم عيد الناس يلتقون فيه، وهذا لون من ألوان إظهار هذه المكارم. تابع. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. هذا يرجع لمسألة اجتماع الجمعة بالعيد، فهل يعفى الذي جمع للعيد من جميع للجمعة؟ هذا الحديث الذي ورد فيه. فمن قال كمالك بأن أهل العالية هم منزلهم بعيد بحيث لهم عذر في حضور الجمعة، قال لهم من شاء أن ينتظر يبقى معنا، لأنه سيدك أتم الصلاة اللي بقى بينه وبين الزوال إلا قليل، من شاء أن ينتظر حتى يجمع فداك، ومن لا فقد أذنت له في أن يمشي. إذا كان ذلك فالمسألة أهل الأعذار هم الذين يباحون له، فلا يمكن أن يؤخذ هذا في إطلاق بينه وجدرك العيد أعفت من الجمعة، معنى أعفت منها معنى تصلي بدلها الذي هو الدور، ولا تحتاج إلى إلى إلى إلى جمعة تشترط لها الجماعة والحضور. هذا شيء يعني فيه خلاف كثير، ومجاب مالك فيه هو أنه إذا لا يمكن أن يترك فرض لنفل، لا يمكن أن يترك فرض لنفل. اللهم إلا أن تكون من أصحاب الأعذار. قال من أحب من أهل العالية، يكرمون أن الإنسان لا يجب عليه الجمعة إلا إذا كان من متصل البناء بينه وبين المسجد، أما إذا كان في ظاهر البلد بزيادة من 3 أميال وثلث كما عندنا من المنارة التي يدعى إليها فإنه لا يجب عليه الحضور، لكن هذا لم يكن البناء متصلا خارج البلد، ولعل العالية فيه يعني خصوص أطرافها كانت على هذه المبعدة. تابع. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور، فجاء فصلى ثم صرف. عثمان محصور يعني في زمن حصار الدار والفتنة التي حصلت، وكان يوم علي شهيد العيد معه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، معنى أن هذا لا يتوقف على إذن الإمام، إذا كان لا يتوقف إقامة صلاة العيد على يد الإمام والخليفة كان مشغول بسبب عذر، فإنه لا تتوقف الجمعة على إذن الإمام من باب أولى، لأن هذه فريضة. لذلك قال الإمام مالك: إن لله فرائض لا تسقط بموت الوالي. ولا بتوقفه بسبب هذه فرائض، لكن الأشياء التي فإذا قوله في البداية أذنت لكم شيء وجعل بعدها بهذا بأثر علي، يبان على أن هذا الإذن إنما لرفع ما يمكن أو لتعليمهم، يبين أن هذا شيء مأذون بالشرع بما أنه خليفة المسلمين والنائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع. قال: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. نعم، الأمر بالأكل في عيد الفطر قبل الذهاب إلى العيد، فأمن أنك بما أنت في يوم الفطر فينبغي أن تقدمه. قال: لماذا؟ لأن بينك وبين الصلاة صدقة اسمها زكاة الفطر، فأنت تعطي ثم تأكل، ماشي منها تأكل مما فتح الله عليك به في يوم العيد، فتكون هذا الإعطاء مع هذا اليوم الواني الأخت. وبالنسبة للنسك حتى تذبحها فتأكل منها ثم تعطي منها، تأكل منها وأطعمه البائس الفقير، فجعل هذا مع بعضه تناسبا وقمة في فهم هذه الأشياء في التشريع. تابع. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. نعم، هذا عروة بن الزبير. تابع شيء، وهو من فقهاء السبعة كما سمع. تابع سيدي. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. يؤمرون معنى مسألة فيها، معنى يؤمرون مسألة فيها وصلت إلى حج أن يكون فيها اللوم الواني الترغيب بالأمر. تابع. كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. نعم، ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى، يشير إلى أن السنة في الأضحى تخالف السنة في الفطر، فهذه فيها تأخير، خصوصا إنسان يصوم إلى حج أن يتقرب إلى الله باش بالنسك، لأنه تقرب من النسك جعل مع التقرب صدق من صلاة ونسك، فأنت تؤخر أن تطعم حتى تتقرب بجبيحتك، فهذا فيه تناسب. تابع. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. نعم. تابع. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا أيضا من الفقهاء السبعة عبيد الله. نعم. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، وكان يقرأ بغيرها، كما هو في صحيحين يقرأ به بسورة الأعلى والغاشية، ولكن هذا أيضا أنه كان يقرأ به. قال والحكمة ولعل المناسبة فيها يقرأ، أن فيه تذكير بالجمع في يوم الجمع، تذكير بالجمع في يوم الجمع، وهذا مما يناسب كلمات الوعظ بالنسبة للواعظ، ما يناسب كلمة الوعظ بالنسبة للواعظ أن يختار لها، فهو يذكر بيوم الجمع. ففي سورة قاف حديث عن الآخرة، حديث عن لقاء الله بدءا به الموت وانتهاء به، وما لأهل النعيم فيه جنة وما لأهل الجحيم فيها. وكذا اقتربت الساعة وانشق القمر، في حديث عن النار ومن أعدت لهم، وذكر مصائر المكذبين. ولكن ظهر لي من المناسبة بين السورتين أنه في يوم عيد من المناسب أن يذكر الناس بمنة الله الكبرى عليهم، لأن فرحك بفضل الله الأرقى هذا هو الفرح المناسب. قل بفضل الله وبرحمته، قال فضل الله رحمته الإسلام ورحمته انهداكم إليه، فضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح. القرآن المجيد تذكر بمجادة القرآن، معنى مجادته شرفه، مجد غاية الشرف. قاف والقرآن المجيد، ومعنى يكون القرآن هذه الرسالة التي أرسلت نزلت إليكم رسالة مجد، رسالة مجد، رسالة شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون إذا ضيعتم هذا المجد. تذكر بالمجد بالكتاب، هذه سورة قاف، الصدور محله الصدور طالعة، خصت بما هو الأهم في موضوعات الصورة، قاف والقرآن المجيد، قسم بقاف الحق والصدق الذي هو نسيج الكتاب، لحمة الكتاب وشداه، حق وصدق، حق وصدق، صدق في الأنباء وحق في الأحكام، والقرآن المجيد ومجادة الكلام، ما فيه من صدق وحق، لا يمكن للكلام أن يكون مجيدا وهو خال من صدق وحق، بقدر ما فيه من الحق والصدق تكون درجته في المجد. فتنبيه إلى عظمة الكتاب في يوم عيد، عيد جاء به الكتاب. اقتربت الساعة وانشق القمر، من لافت في سورة القمر تكرار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ست مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال البخاري هل من طالب علم فيعانى عليه، يسرنا القرآن، يعني هذا الذكر المجيد في سورة قاف ميسرة السبل إليه لطالبها بشرطه، مد يديك. فإذا ناشبت القراءة من رسول الله، يعني سنة رسول الله فيها شيء علوم لا حد لها، كيف كان يقرأ في العيدين بما يذكر بالاثنين، مجادة الكتاب وتيسير السبل لأخذ الحظ من هذا المجد، مفتوحة إلى اليوم طرق المجد إلى هذا الكتاب المجيد. تابع سيد. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة، يعني خمس تكبيرات، يعني بغير تكبيرة القيامة، هذا معروف تابعين، و7 في الأولى و5 في التي تلي بدون ما قيام تجتلي صيرتها وصفتها. تابعين. قال مالك وهو الأمر عندنا، قال وهو الأمر عندنا على هذه الصفة، قلنا هذه من عبارات الإخبار عن عمله للمدينة، الذي هو من عبارات الأمر المجتمع عليه، ما أدركت عليه الناس، ما لا مخالف له عندنا من علماء، هذا كلها عبارات، وهي لو أحصيت وعدت لكانت بحثا لطيفا، وهي ما يحكي به الإمام مالك المطيع عمله للمدينة، عبارات التي يحكي بها عملها لمن. قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. جماعة من فسد الصلاة، هل يصليها أربعا؟ هل يعني لا يصليها لا حرج عليه؟ ثم حين يصليها لا يصليها كما هي على سنتها من الجهرية والتكبير؟ هذه أمور فيها مجاهب. قال لا أرى عليه حرجا أن لا يصليها، فاتت نافلة هي، فأراد يحرص عليها ففاته فضله هذا. جد ودائما نقول احنا داخلة ما قبل الزوال، ما بعد الزوال فلا تصلى لا قضاء ولا أجل. قبل الفجر، قبل طلوع الشمس لا تصلى باتفاق، وعند طلوع الشمس لا تصلى باتفاق لحرمة الصلاة، وبعد الزوال لا تصلى باتفاق. يبقى هذه أمر فاتته، فهل يصليها أربعا؟ يتعود قال عليه أن يصليها لا في المسجد ولا خارج ولا في بيته، إنها فاتته. ولو صلى ركعتين في بيته أو أربعا فهذا إن شاء الله لا حرج فينا، ولو صلى على سنتها كما ذكر الإمام قال لا أرى بذلك بأسا. تابعش. قال: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، يعني في المصلى وهو سنة الصلاة في العيدين، لكن في المسجد فسيجيون أنه كان هناك من يصلي، وسيعقد لها باب تحت الرخصة في الصلاة قبل العيدين، أي التنفل قبلهما في المسجد. لماذا؟ لأنه بتعترض واحد، بتقطع مع واحد السنة أخرى هي سنة تحية المسجد، بل التنفلي أيضا تابعش، فلا يمنع منه متنفلي داخل المسجد. لكن في المصلى ليش لا تسن؟ لأنه أولا ليس مسجدا حتى يخص بالتحية، وتالي لأن هذه الصلاة ينبغي أن تختلط بغيرها من المسجد. تابع. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. نعم، كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. هذا سعيد بن المسيب، وهو لم يكن إماما، سيجون بعد، كان يصلي ما يمشي ثم يبقى ينتظر، معناه أن التبكير لصلاة العيد من فاعله جائز كصلاة الجمعة التبكير لها، إلا أن التبكير لا مختلف كما سيجون كما سبق لنا أيضا، أو التبكير في الساعات الثلاث المتصلة لا التبكير مباشرة بعد، لأننا تختلف وقتها عن وقت العيد. وقت العيد لمن أن ترتفع الشمس قدر رمح حلية النافلة في رأي العين، بينما في نسبة لصلاة الجمعة إلى أن يتحقق الزوال. تابع سيدي. قال: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي القاسم بن محمد جاويدا من فقهاء السبعة. تابع. ثم روية مالك عن الفقهاء السبعة. تابع. أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، يعني كان يصلي النافلة يتنفل أن ركعتين فركعتين كما هو مدابه. تابع. وقيل ربما نحى بالأربعة وجه مخالفتها لسنة العيدين، سنة العيد وهي ركعتين. تابع. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، في المسجد، فهذا ممكن أن تكون نافلة تحية المسجد. تابع. فلا تعرض بينه وبينه، لو كان العنوان يدين بأن المسألة فيها رخصة، ولكن رخصة معناه إما نسخ وإما تخصيص، معناه تخصيص هنا دخول قيد على ما سبق من قبل، أنا كان هنا في المسجد وقبله في المصلى، فلا نافلة قبل صلاة العيدين في المصلى وجازت في المسجد. لماذا؟ لنا ومن صلاها خالف بينها وبين كذا حتى لا تشتبه بصورتها، نوع من التوقيع المطلوب. تابع. عشد. قال: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. وبه إليه قال يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت مضت الفطر. السنة يعني عمل أهل ما عليه عمل أهل المدينة وفقهاؤهم وأئمتهم، ومتصل ذلك به من مشتهير التدين، هذا شيء لا يمكن أن يخفى. تابع. في وقت الفطر والأضحى، في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، أن الإمام يخرج قدر ما يصل فتحل الصلاة، معناه أنها بالنسبة لصلاة عيد الفطر يستحسن تقديمها. قال: هذا الذي دركنا عليه السنة، كان يخرج من بيته ومع في الغالب يكون بيشوف فيه بعض البعد قليل حتى إذا وصل طلعت الشمس مع تطويل الفجر والكراهات فيه، وكانوا يسفرون بالفجر أحيانا فيخرج فيتقدم إلى المسجد وما يصل تطلع الشمس فيصلي. هذا كان صنيع متابع. قال يحيى: سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم، هذه سنة الإمام مالك، يكره الانصراف قبل انصراف الإمام، وإن دلت بعض النصوص على جواز ذلك فإن هذا ليس من مذهب مالك ولا عليه سنة عمله لمجينة، وفيه من الفضائل ما تعلمونه، لأن حين يفتح هذا الباب وفي غير أزمنة الرشد فإنه يبدو هذا نوع من التسيب، وكأن هذه الخطبة والعظة لا معنى لها. فرق بين ما يكون من قبيل السنن التي تفتح ذرائع الخروج، وبين سنن الجواز التي ترفع الحرج فتنزل هذه محل هذه، هذا فيه نوع من الخطأ المنهجي الكبير. تابع سيدي. كتاب صلاة الخوف. قال: كتاب صلاة الخوف. نعم، صلاة الخوف أي صلاة الفريضة في حال الخوف، وقد أدرج هنا حديثا عن صلاة فرض كما أدرج حديثا عن صلاة نفل في أبواب الفرض، وهو صلاة الليل. باب كتاب صلاة الجماعة في رمضان، ثم بعدها صلاة بالليل أو يعني صلاة الوتر. فقد أدرج هناك نفل وأدرج هنا فرض، لمعاني إن شاء الله يقف عليها مدقق النظر فيها. صلاة الخوف شرعت في مغازي، شرعت متأخرة يعني في غزاة ذات الرقاع كما سيشون، غزاة ذات الرقاع تأخرت إلى ما بعد خيبر، بعد السنة السابعة من الهجرة أو فيها ذات الرقاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق، غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الخامسة على الراجح من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر، قال: شغلونا عن صلاتين، وفي رواية صلاة العصر، إن الأيام كانت كثيرة، فمرة شغل عنهما ومرة شغل عن كل الصلاة، حتى صلاها وقد غابت الشمس ولم تكن قد شرعت الصلاة. فهذه شرعت بأخرة، وشرعت لبيان أن الجماعة متأكدة، وأكثر ما يكون تأكدها في عند الحاجة إلى الأمن، لأن صلاة الذكر. قال تعالى: حتى بالنسبة للمجاهدين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ولأنه ذكر مطمئن يجعل صاحبه يشعر بأن الله أكبر مما يخافه، وأنه يجد الأمن في رحابه. ثم أن تصلي مع إخوانك جمعا، هذا إنما يكون قبل أن تلتحم الصفوف، أما مع الالتحام فلا يمكن جمع أبدا، بل ولا صلاة بشروطها الكاملة، الإماء والتكبير كما ورد، إنما هو الإماء والتكبير حتى لا تخرج الصلاة، إن تيسر، وإلا صلية بعد أن يتيسر أمره. إذن فرضت هذه الصلاة ورخص في الجمع، وكان بدء ذلك سفرا، فقصرت في عددها للسفر وفي صفتها للخوف، فكان القصر في جانبين. وانتبهوا الآن أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى هذه الصلاة أكثر من 16 مرة، وعلى قول أقل هو ابن القصار 10 مرات صلى صلاة الخوف بصحابته، وعليه فتعدت الصفات بسبب تعدد ذلك، ولكن المتفق في الصفات كلها هو الاحتياط للعبادة والتحري للحراسة. تحتاط لعبادتك باش ما تنقص من أصولها التي لا تصح إلا بها، باش الكمال مطلوب في حال الأمن، لأن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لكن قبلها يزود لهم الوانا والتحري للحراسة حتى لا يدخل عليك العدو من هذه الجهة. وفيه بيان أن ربنا تبارك وتعالى لو شاء لكفى هؤلاء المجاهدين أمر عدوهم، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوها بعضكم ببعض. ومع ذلك شوف، لا بد من أن تبقى على خط العبادة، وأن تبقى على خط التسبب، خط الأخذ بالسبب، الاحتياط، تنبه لعدوك، ولذلك أحيانا الإشكال في الصيف أحيانا يكون العدو في الجهة التي تصليها في قبلتك، وحين يكون في غير قبلتك، فهنا يقتضي جمعا معينا صورة من الجمع، وهنا يقتضي صورة أخرى مخالفة. ولذلك يجي إن شاء الله فترون أن صورتين لنا قالوا من مالك مختلفتين، لأن هذو كانوا في جهة والأخرى كانوا، ويكون بحسب ذلك. هذا حين يقول حين يكون في بين يدي مداهمة عدو ترتقب أن يداهمك، فلا بد أن تكون عينك عليه وعينك على صلاتك، وبهذين العينين تكون على خط الصلاة. ما تنسى الذكر، ما تنسى الله الذي تحبه، ما تساعدوك الذي تخشاه وتخافه. إذا عزمت فتوكل على الله، لازم نخدم الأسباب والتوكل تفويض لرب الأرباب، وبين هذين تكون على صراط الله المستقيم شريعة وحقيقة، شريعة وحقيقة. تباشي. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. هذا سمي ذات الرقاع على ما ورد في البخاري نفسه، أن الصحابة عليهم يعني نقبت أو نقبت أقدامهم بالحف من الحفاء المشي حفاة، فكانوا يلفون الخرق على أرجلهم، فسميت ذات الرقاع، وليس بينهم كانت راياتهم رقاع مختلفة فسمي ذلك الرجع. كما في صحيح البخاري أنهم تعرضوا لهذا النوع من وين المحن، ذات الرقاع أي ذات الخرق، الرقاع خرق من أول احتاجوا إلى تقطيع كثير من تمزيق خرق من أجل هذه اللفافات التي تضمد الإصابة التي حصلت برجلي من طول المشي على الحفا. تابع شيء. أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو. وجاه العدو، إذا كان العدو في قبلته، فإذا دخلوا جماعة واحدة، الصف الأول والذي قبله، فكان صلى بهم فصلى معه هؤلاء ركعة، ثم استقر قائما ينتظر في الركعة الأخرى، وبقيت الأولى تحرش لما كانوا يؤدون الصلاة، ظلت الأخرى على قائما، كان هؤلاء دخلوا معه في بيت كبير واحد، ثم ظل الذين قبله يحرشون لتؤدي الطائفة الأولى أو الصف الأول الصلاة معه، حتى إذا سقر قائما قامت هي فأتمت الركعة الثانية وسلمت، ثم دخلت الأخرى لتدرك معه الركعة الثانية حين أحس بهم أتم بهم، ثم تشهد وانتظر حتى إذا فرغوا من صلاتهم سلم بهم، فكانوا صلوا معه معا، كل أدرك من صلاة إمامه ركعة وأتم لوحده ركعة، وانتظر طائفة الثانية لكي تسلم بتسليم إمامها. هذه صورة من الصور، صورة أخرى فيها أنه سلم ومضى وسلموا لأنفسهم، هذا لون من صفة من صفاته، وكلاهما في القصر، معنى أنهما كلاهما في سفر، وهو ظاهر قوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض هذا سفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم، فلذلك لا يقال هذان قيدان في صلاة الخوف، فلا شيء صلاة السفر إذا كانت بخوف اجتمع السفر والخوف جاز القصر، لا، أو تقول إنما أنا المراد أنه لا يقصر في الحجر، قال هذا لا عيد ليس بشيء، أو إن هذا خاص برسول الله لقوله فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذن فالذين قصروا على رسول الله بهذا والذين جعلوا هذا القيد قيدا له مخالف، لأن هذه القيود التي تكون لبيان الواقع لا يؤخذ بمخالفها، خرجت على واقع، معنى أن حين شرعت الأمر وكذلك فبينت واقعا، فليس لبيان الواقع لا لبيان علة وجود الفعل أو سببه، إنما لبيان الواقع. قلنا سبق لهم أن لكم بقول تبارك ربيبكم التي في حجركم، كانت الربيبة تكون في حجر أمها التي تتزوج زوج آخر، فهذا وصل لها فقط. تباشي. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. ثبت قائما، قام الثاني وثبت ينتظر تابع حتى تتم هذه الركعة الثانية فتخرج لتجي تابع. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا جاه العدو. صفوا جاه العدو، نعم، إذن الاحتمال أن تكون القبلة في وجاه العدو وأن تكون مختلفة، هذا أيضا صور بهذه الصورة، يعني خلاهم في وجه العدو الآن، قسمهم قسمين أو فرقتين، فجاءت فرقة فصلت بينهم ثم قام ثم انصرفوا فحلوا محلهم للحراسة، ثم جاءوا فشرعوا كبروا خلفه فصلى بهم ركعة وانتظر، يعني ثبت جالس كما جاء يكملوا الثانية ثم يسلموا بهم في نهاية المطاف. تابع. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، انتظروا حتى سلم بهم، فحصل أن كل منهما أتم بإمام في ركعة، إلا أن الأولين سلموا قبله انصرفوا للحاجة، وهؤلاء انتظروا لإمكان أن يسلم بهم، ولا حرج في أن لو تأخروا، هذا خرجوا قبل تسليم الإمام وهذا انتظروا إليه، لأن هذا في محل المخوف لا بد من أن ينطلقوا له. فكلاهما أتم بالإمام وكلاهما جاء بركعة، فيما أعدل هذه الإمامة على هذه القسمة. هذه الصورة الأولى وش قدمها مالك رحمه الله، لأنها هي المفضلة عنده لشهر ابن القاسم في المدونة وغيرها. تابع. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن من أجل التابعين صالح وخوات صحابي باتفاق. تابع سيدي، فهذه رواية صحابي عن صحابي، خوات لا تابعين صحابي، صالح ابنه أما خوات فصحابي. تابع. أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد، ثم يسلموا فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. هذه صورة أخرى من صوره، فهذا في الغالب هم لهم العدو في الوجهة التي يصلون إليها، فهذا يبدأون معه كلا يدخل معه بتكبيرة واحدة، ثم الأولون هم الذين يتابعونه فيصلون معهم الركعة، والآخرون وجه العدو يحملون أسلحتهم، وهي المنصوص عليها في القرآن، لأنهم وجه في اتجاه العدو، كما لو كان ظهر مثلا محصن بجبل أو غيره، وهذه الوجه التي يجيء من العدو. فهذا في في في في الحراسة، وهم قد كبروا وبقوا على حالهم، ثم لما كمل بهم ركعة ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا فسلموا فانصرفوا، فرجعوا إلى محل هؤلاء، يعني يحرسون في موضعهم، رجعوا إلى الخلف يصلون، يعني يقفون في موقفهم، ثم تقدم الآخرون فصلى بهم الركعة الأخرى، ثم ثبت جالسا ليتموا ركعتهم الثانية وينتظروا فيسلم، ثم يسلمون، سلموا لأنفسهم هنا فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. نعم، إذن هذا سلم قبلهم وهم سلموا بعده، يعني هذه الصورة من الصور التي تجي عليها صلاة الخوف، ولا حرج في الاثنين. تابع سيدي. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا. فإن كان خوفا هو أشد فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. أنا هذه الشروط لا تبقى يعني مطلوبة في أداء الصلاة، حين يلتحموا يكون الخوف أشد من هذا، معناه أن هذه الصلاة إنما تكون بهذا اللون الواني من الواني الأجاء حين يكون ما يتيح ذلك من استقبال ومن ومن اقتسام ومن تناوب على الحراسة، ما إذا اشتد ذلك فإنما هو التكبير والإمهانة، يصلون كيفما تيسر، مستقبلين وغير مستقبلين، قائمين أو ركبانا، معنى قائمين فقط، معنى قائمين فقط يعني يومئون وهم قيام لأنهم فيما أو ركبان الراكبين وهم يصلون أو تكون ركوعهم سجودهم أخفض من ركوعهم أو دون ذلك، يومنا يومئون الإماء الذي لا تختل معه وظيفة الحراسة، يعني الإماء الذي جعله لا يرى عدوا أو لا يكون في تمام التيقظ له. تابع. قال يحيى قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة. تابع. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. معنى أنه صلىها بعد خروج وقتها لهذا الشغل الذي شغل به، ولم تشرع صلاته الخوف حان جائد للناس أخذ غزوة الخندق كانت قبل غزوة الرقاع بزمان كبير، هذه في الخامسة وهذه بعد في السنة السابعة أو تزيد. تابع. قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، معنى أنه يفضل هيئة من هذه الهيئات التي وردت في الصلاة. نحن نصدد كتاب صلاة الكسوف ونتركه إن شاء الله إلى الغد ونملي على الطلبة هذا ما تيسر. كم الساعة أكيد شوية نملي على الطلبة هذا ما يتعلق بالأبواب التي تقدمت. خلينا في الباب قبله أن رواية يحيى بن يحيى في باب القنوت في الصلاة أنه لم يستثني الصبح، ولم يكن يقنوت ابن عمر لم يكن يقنوت في الصلاة ولم يقل إلا الصبح، وهو وارد في رواية غيره. لماذا؟ لأن قلنا من مختاره في مجاب غيره، لأنه تتلمد للليج ونقل حديثه الأندلسيين أنه خلف في أمور أربعة عرفت بما وفق فيه الليجي الليت بن سعد، فتكتبون هذا البيت: خلف يحيى مالك في أربعة موفق الليجي لأمر دفعه، من لأمر تمه، هذا ينظر فيه الباحثون. خلف يحيى مالك في أربعة موافق الليل لأمر دفعه ترك القنوت شاهدين مع اليمين دار أمين بدلا من حكمين جوزه كراء أرض للزراع ببعض ما قد أخرجته بالشيع. هذه أمور أربعة، يعني كان لا يقنط في الصبح وخالف مالك في ذلك، وكان لا يرى الشاهد مع اليمين، لا يرى اليمين مع الشاهد حين لا يكون شاهدا فلا يقوم اليمين مقام الشاهد الثاني في أمور معينة كان لا يأخذ بها، ودار أمين بدل من الحكم بعثوا حكمين وحكم ظهرت في الأندلس، يعني بيت يسمى بدار الأمين كانوا يرجعوا إليها بدل من الحكمين لأمر تقوم به بنفس الوظيفة، فكان يقدم هذا على الحكمين. جوزه كان لأرض المزارعة، مزارعة الأرض ببعض ما تخرج منه ولو كان على الشيع، أن هذا أمور ستجون إن شاء الله في باب المخابرة ولا في بما ما كان عليه الأمر في زراعة الأرض ببعض ما هل يجوز ولا يجوز، فكان من فقه مالك أن ذلك لا يجوز لما للجهل بتقدير العوض كما يقول علماء الفقه. جوزه كراء أرض للزراعة يعني ببعض ما قد أخرجته بالشيعة، هذه الأمور الأربعة التي كان يعني يخالف فيها يحيى مالك رحمه الله. أمور التي وهم فيها في المتن يحيى التي وحفظت وسجلت عليه، هذه التي نذكرها لكم نذكرها الآن لأن نتمها إن شاء الله في مسائل أخرى. أسقط في الوتر في موضع عيني، لمري به لا أرمقا باثنين، وفي الكسوف أنا جينا إن شاء الله في الكسوف واحد موضع، وفي الكسوف زاد واو ويكفر قبل عشير ليس بالمحفوظ عن. أتيتهم في جميع الصلاة بدل آتيناهم ذا أتبيتي، من فتاه الحزب قضاه من زوال، صوابه من فجرنا ظهرا ينال، وسقطت له في غسل من رحل، إذا رأيتن لذاك من علل، والبقي من أوهمه المسطرة دونكها فيما يلي مختصرة، في جميع الحج وعيب المشترق عيب الرقيق، تهاجر قل تركة النبي الأحق، إن بلغ الماء إن بلغ المقلتين لم يشب بمقاليل كدار به نشب، فعم رب من رضاك من حمل دين محمد بماء في الدغل. وعيد هذا اسقط في الوتر في موضعين، اسقط قوله فيما سبق أنك صلى ركعتين خفيفتين، هذه سقطت روايته، وكذا وصلى بعد ركعتين طويلتين سقط في موضعين في باب الوتر، في باب الأمر به وفي باب لا أرمقن اثنين، وسقط في قول ركعتين وركعة، كان يفصل بين ركعتين وركعة، سقط كلمة وركعة لا تجدنا في رواية يحيى، ولا يجيزنا روايتها على التصحيح، يقول لك حفظ الرواية ثم بين الخطأ في الهامش. وفي الكسوف زاد واو ويكفرن، هذه تجينا إن شاء الله، ويكفرن العشير فيه ويكفرن بالواو قبل عشير ليس بالمحفوظ عن. أتيتهم في جميع الصلاة تقدمت بدل آتيتهم ذا أتبيتي، أتيتهم في جميع الصلاة بدل آتيناهم ذا أتبيتي، من فتاه الحزب قضاه من زوال، صوابه من فجرنا ظهرا ينال، لفتح حزبه مثل واسترتاع الصلاة، ففيه ذكر تم أنه يقضيه من الزوال، الصحيح يقضيه من الفجر إلى الظهر، شيخ حصل له في المتن هذا اللون من الواني تصحيف هنا الحج تبديل، وسقطت له في غسل من رحل في غسل الميت، إذا رأيتن ذلك في حديث أم عاصية غسلناها بماء وسدرين جنك كذا ثلاث مرات فيه، إذا رأيتن ذلك هذك لا توجد فيه، والباقي من أوهامه المسترة دونكها فيما يلي مختصرة، في جميع الحج هذا غادي يجي إن شاء الله، وعيب المشترق في عيب الرقيق، تهاجر لا تهجر لا تهاجر جت بهذه الصيغة، قل تركة النبي الأحق جت في حاجة في حديث تركة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قلنا بأن هذه الأوهام القليلة لا تضره لأن وهم الحافظ مؤكد لحفظه. في نادي كل شيء شاهد مع اليمين دار أمين بدلا من حكمين، جوزه كراء أرض للزراع، زراع والزراعة من واحد، ببعض ما قد أخرجته بالشيعة، في أمر سبق لنا وهو قول الصاحب، كثير من أجل مالك يحتجوا بقول الصحابي وفعله، فعل ابن عمر وهذا من فعل عثمان بن عفان وكذا كان يفعل، فيجيه في باب البيان وفي باب النسخ معنى يحتجوا به، تجدنا كثيرا نحن الآن ماذا نسمع؟ ماذا نسمع؟ أثار الصحابة وأثار التابعين لهم بأحسن، وفي أبواب الاستدلال المختلفة، في أبواب الاستدلال المختلفة أنا أعتبره حجة، فنشير إلى أن هذا عاشر الأصول أصول الستة عشرة أو السبعة عشرة أو الثمانية عشرة، عشرها هو قول الصاحب، وعشر الأصول للإمام قول الصحابي كفعل النامي، قوله وفعله منتشرا غدا بشرط الانتشار، ولا خلف يريد انتشر ولا مخالف له، منتشرا غدا ولا خلف يريد من صاحب له، فقيد تستفيد بهذا القيد الانتشار وعدم الخلف، وهو حجة على من اتبع وليس على الصاحب فيه، ليس على الصاحب إن هو امتنع أو ليس على الصاحب إن هو إن خلف وقع، أن هذا حجة على التابعين إذا كان بالشرطين أو بالقيدين وهو الانتشار وعدم المخالف، فإنه يكون حجة على طبقة التابع على التابعين، ويكون حجة على الصاحب نفسه طبعا، لأننا افترضنا فيه لا يكون فيه مخالف، فإن هذا قيد بيان وليس قيد احتراز. وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الصحب الكرام وعلى شجسين الهدى ومن لهم تلاه، الحمد لله الذي فضله يبلغ دون الحمد تمام حمده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هدنا ذنب الله وفرجها ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إليك رضينا أخذها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله.